وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن لا

إنكم غالبون. وعلى الله فتوكلوا قتل

يحرفون الكلمة من ولا تشتروا بآياتي

نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله والله واسع عليم إنما ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا اتخذوها هزوا

استحق عليهم الأوليان فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله ما هو الأكمه